ويوم القيامة كذلك هم ملعونون. بئس الرفد المرفود، بئس أي قبح، والرفد هو العطاء، أي بئس العطاء المعطى لهم. هم ماذا أعطي لهم؟ فرعون وقومه أعطي لهم النار. طيب، ثم الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء ملعونون وأنهم خاسرون، ثم بيّن الله تعالى فقال: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم، يعني هناك من القرى التي أهلكها الله تعالى آثارها باقية، ومن هؤلاء القرى التي أهلكت حصيد لا توجد، لكن توجد أخبارهم فقط. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، فما أغنت عنهم آلهتهم، هم كانوا يدعون آلهة فهذه الآلهة لم تنفعهم، وما زادوهم غير تتبيب، أي غير تخسير وخسارة وهلاك. وكذلك أخذ ربك كما أخذ ربك القرى الظالمة من قبل هؤلاء، فإن الله قادر على أن يأخذ المشركين الذين كذبوك يا رسول يا محمد، إن أخذه أليم شديد، نسأل الله العافية. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، الإنسان اللي يخاف عذاب الآخرة يتعظ بهذه القصص. هذاك اليوم مجموع له الناس، يعني الناس يجمعهم الله تعالى من أول إنسان إلى آخر إنسان يجمعهم الله في صعيد واحد، وذلك يوم مشهود يشهده الملائكة ويشهده الأنبياء والرسل، وما نؤخره إلا لأجل معدود. كون أن الله سبحانه وتعالى لم يعجل بالعقوبة لهؤلاء المشركين ليس معناه أن الآخرة لا توجد، وإنما الله تعالى لم يعجل لهم بالعقوبة لأن هناك يوم عظيم وخطير. يوم يأتي، نهار يجي هذاك اليوم، لا تكلم، أي لا تتكلم، حذفت التاء، لا تكلم نفس إلا بإذنه، كاش يتكلم إلا بإذن الله. الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى فريقين، شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، زفير أصوات حزينة تخرج منهم، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الله تعالى لا يخاف من أحد، الإنسان لما يعذب واحد آخر إنسان يخاف، بلك ينتقموا منه، بلك يحكموه في دورة، بصح ربي ما يخاف حتى واحد، كما قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فلا فسواها، في قراءة فلا يخاف عقباها، وقراءة ولا يخاف عقباها. ما معنى فلا يخاف عقباها؟ ما كاينش لي حسب ربي على واش دار لهم. أما الإنسان مهما يكون ولو كان سلطانا كي يعذب الناس ولا يقول بالك يجيك اش نهار يعاودوا يحاسبوني. إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. عطاء في الجنة، النعيم تاع الجنة غير مقطوع. طيب، نأخذ بعض الفوائد. فائدة الأولى: الشقي لا يؤمن بالآيات بل يردها، بل يردها مع أنها واضحة، لماذا؟ لأنه يتبع هواه ويعميه هواه. يعني تتعجب كيف الناس كانوا يشوفوا قدامهم الرسول عليه الصلاة والسلام ويشوفوا الأخلاق تاعه ويشوفوا الصفات تاعه، بعد ذلك ما يمنوش الكفار الذين لم يؤمنوا. تعجب، احنا نشوف رجل صالح عالم عنده سمت وعنده هدي وعنده أخلاق متأثر، مع أنه هذا مش معصوم. هذا يشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم قدامهم، يشوفوا الأخلاق تاعه كيف يتكلم، كيف الأخلاق الفاضلة، مع ذلك لماذا يتبعون أهواءهم؟ فرعون وقومه شافوا قدامهم شافوا موسى الآية اللي جابها والآيات، ولكن لم يؤمنوا. طيب، ثانيا الحذر من اتباع رؤوس الناس في الشر وأئمة الفساد والضلال. الإنسان يتبع الأتقياء، يتبع الصالحين، ما يتبعش رؤوس الشر. لماذا؟ لأنهم يوصلون الأتباع إلى الشقاء في الدنيا والآخرة. هذه جاب في سورة هود هنا قصة موسى عليه السلام في أربع آيات مختصرة جدا، والقصص يذكرها الله تعالى في القرآن الكريم على حسب الصورة، وهناك أحيانا يطيل في ذكر القصة وأحيانا يتوسط وأحيانا تكون القصة قصيرة على حسب موضوع السورة. ثم قال تعالى ذلك ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. هذه القصص والقصص التي في القرآن الكريم هذا من أدلة صدق نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فائدة ثالثة من أدلة صدق نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم القصص التي أتى بها في القرآن المنزل عليه من الله بتلك الدقة والتفصيلات والفوائد. هذا دليل بالليل هي وحي من الله سبحانه وتعالى. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فإذا الرابعة إن الله لا يظلم، فهو قد عذب تلك الأمم السابقة لكفرها مع وضوح الآيات وصدق المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. فإذا الخامسة آلهة المشركين لم تنفعهم ولم تغن عنهم شيئا عند نزول العذاب، بل زادوهم خسارا وهلاكا. كيف زادوهم خسارا وهلاكا؟ ما نصرهمش، وزادوا من إثمهم فزاد الله عليهم العذاب. وما زادوهم غير تتبيع. الفائدة السادسة يجب أخذ العبرة والدروس من تلك القصص حتى يجتنب العباد عبادة الطاغوت، وحتى يقوم بعبادة الرحمن المستحق للعبادة. إذن المسلم يأخذ العبرة، لا تمر عليه تلك القصص هكذا مرورا بدون فائدة. إن أخذه أليم شديد. فإذا السابعة إن الله تعالى الذي عذب أولئك القوم قادر على أن يعذب في الآخرة كذلك، فدام عذب في الدنيا قدر يعذبهم في الدنيا قادر يعذبهم في الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فإلى الثامنة، أهمية الإيمان باليوم الآخر وأهواله في صلاح العباد واستقامتهم. الناس اللي ما يمنوش باليوم الآخر يديروا كل شيء، والمسلم لما يرتكب المعصية في تلك اللحظة وش يكون؟ يكون في تلك اللحظة ماذا يكون؟ الإنسان لما مسلم ويؤمن بيوم الآخر، لكن لما يرتكب المعصية يغفل عن يوم الآخر. لو كان يستحضر هذيك اللحظة اللي كاين حساب كاين عقاب ما يعصيش، لكن لما تصدم عليه الغفلة لا يستطيع فيقع في الذنب. لذلك لابد من تقوية الإيمان دائما، تقوية الإيمان خاصة الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر فيه فوائد عظيمة جدا، ذكرناها في خطب ودروس، أنها تمنع الجريمة. لماذا الشريعة الإسلامية اهتمت بزاف بالإيمان بالله واليوم الآخر في كل شيء؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، من كان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. على الإيمان باليوم الآخر، مع أنه هذه أمور معاملات، إكرام الضيف، إكرام الجار، على الميزان، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. حتى في معاملة الزوجة، في معاملة المطلقة، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. على تركيز، لهذا لازم نركزوا على الإيمان بالله واليوم الآخر، باش الإنسان يولي عنده الإحسان، يراقب الله، ماشي كل واحد يديروا له شرطي يعزو، خلاص عنده المراقب تاعو يراقبه، وهو أنه يراقب الله، يعبد الله كأنه يرى. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. زد دائما باليوم الآخر، كان يوم الآخر، وهذا اليوم الآخر يجعلك كذلك. إذا أنعم الله عليك لا تبطل ولا تتكبر ولا تفرح فرح المتكبرين، وإذا أصابك سوء فإنك لا تنتحر. على لأنه فاتك شيء في الدنيا، كاين آخر، كاين حياة، كاين خلاص، ما تزوجت، متعازب، حبيت تزوج ومتعازب، كاين خاصتك سعادة، خاصك جمال، خاصك خلاص. كان بعض الناس يكون ماشي جميل، اللي يشوف روحه في المرايا ماشي جميل ماشي جميل، بعد ينتحر. بعدها يا أخي كاين آخر، والجمال الحقيقي هو جمال الأخلاق مش جمال الصورة إلى آخره. إذن الإيمان باليوم الآخر شيء عظيم. في أظن في الستينات في نيويورك، مدينة متحضرة، راحت لهم الكهرباء فجأة في كل المدينة، ممكن ساعة ولا عشرة، وفيها واحد الجرائم، واحد السرقات، واحد الاختطافات. على أن الناس كانوا يخافوا من ماذا؟ كان الضوء، من القانون، ما كاش الضوء، ما كاش قانون. لكن المسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر. ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الفائدة التاسعة، وجوب عبادة الله بالخوف من عذابه وبالرجاء في رحمته وثوابه. قلت لكم يعني بعض الطرقية عندهم واحد الفكرة، يقول لك احنا ما نعبدوش ربي طامعا في جناته ولا خوفا من ناره، باش تعبدو هكذا فناء في الله وحبا في الله؟ هذا غلط، غلط. نحن نحب نعبد الله حبا في الله زيد وطمعا في جنته زيد وخوفا من عذابه. ثلاثة، نعبد الله بالحب بالخوف والرجاء. ثلاثة، من عبد الله بالحب فقط غلط، من عبد الله بالخوف فقط غلط، من عبد الله بالرجاء فقط غلط، لابد مع بعض نحب ربي ونخاف منه ونطمع في ثوابه. هذا ثلاثة، ليعبد ربي بهذا الثلاث يكون مستقيما. إذن هذا عبادة الله بالخوف من عذابه وبالرجاء في رحمته وثوابه مع حبه. قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود. الفائدة العاشرة، إن الله تعالى إذا أخر العذاب في الدنيا ليس لأنه لا يوجد اليوم الآخر. يعني بعض الناس يظن باللي كي يدير معصية وما نزلش عليه العذاب ما لا راه على ربي راضي عليه، لا، هذه موجودة هذه الفكرة. كاين الناس يقول لك أشنا ندير هذيك الحاجة ومن بعد نستنى نشوف، ما كاش ما نزلش العذاب أي. لا يعني أنه أن الله راض عن ذلك الفعل، ولا يعني أنه لا يوجد اليوم الآخر. نعم، طيب. ثم قال إذن قلنا الفائدة فائدة العاشرة تأخير العذاب في الدنيا لا يعني عدم وجود الآخرة. قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني هنا ما كاش يتكلم يوم القيامة، لكن هناك عندنا آيات بين فيها أنهم يتكلمون. كيف نجمع؟ كاين آيات تبين بلي الكفار يتكلمون، كاين آيات تبين بلي ما يتكلموش، كيف نجمع؟ شيخ ربي أذن. إيه كلهم بإذن الله. على حسب الأحوال، لأن يوم القيامة مواقف، كاين مواقف وأماكن يتكلموا فيها، كاين أماكن ما يتكلموش. حتى ويستأذنوا ما يتكلموش. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. وكاين وين يتكلموا يسمح لهم ربي يتكلموا. كاين مواقف يبهتون ويصمتون. كاين أماكن يتكلموا. فالجمع هو أنه يوم القيامة كاين مواقف. كاين ظروف على حسب المكان. نعم. إذن هذه الفائدة كم؟ نعم، في قوله تعالى لا تكلم نفس إلا بإذنه وردت آيات، هذه الآية تنفي أنهم يتكلمون، ووردت آيات تثبت أنهم يتكلمون، والجمع بينها أن للمحشر مواقف وأحوالا، فيؤذن لهم أحيانا ولا يؤذن لهم أحيانا أخرى، وكله بإذن الله. ثم قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد. الناس ينقسمون إلى شقي وسعيد، أي ماذا؟ على المسلم أن يحرص على أن يكون سعيدا لا شقيا. فإذا 12 ينقسم الناس في الآخرة إلى شقي وسعيد، فعلى العبد أن يحذر من أن يكون من الأشقياء المعذبين في النار الخالدين فيها، الذين يكونون فيها في أصوات محزونة وأحوال مزرية. وعليه أن يحرص أن يكون من السعداء. كيفاش يكون سعيد الإنسان؟ بالإيمان والعمل الصالح، بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي، هؤلاء يخلدون في الجنة أبدا. نجو الآن للفائدة 13. قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ما معنى هذه الآية؟ هو الإنسان الكفار في النار يخلدون فيها أبدا ولا لا؟ فأنا كيف علاه قال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ وشاء الله أن يخلدوا. نقولوا السماوات والأرض سيدي، نقولوا مثلا بقات 7000 سنة 8000 سنة، يعني يخلدون في النار 7000 سنة ولا 8000 سنة، ومن بعد إلا ما شاء الله. كيف هذه؟ استثناء من ماذا؟ كيف علم كل؟ كيف؟ ساعة معليش نروح للجنة، للجنة جنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يبصح واش معناتها؟ علاه ما قالش خالدين فيها ابدا وخلاص؟ علاه ما دامت السم يعني السماوات والارض؟ قلت لكم مثلا 8000 سنه خلاص 8000 يعني يخلدوا في الجنه 8000 سنه ما دامت السماوات والارض. ومن بعد واحد يسقسيك هايلا واحد ملحد يقول كيف تقولوا انتم خالدين فيها؟ في آيات هنا يقول إلى ما دامت السماوات والأرض، ما يسكنوا برك مدة تاع السماوات والأرض ومن بعد خلاص. مثال المشيئة في الأبدية. كيف؟ يعني عيش الجنة سبع. لا لا تاع ما دامت السماوات والأرض كيف؟ كانت العرب في زمن مثال السماء والأرض. نعم؟ العرب قديما كانوا يعطونا بدوام الحال. أيوة هذا قول. نعم هذا قول صح. نفسرها كيف نفسرها بآية أخرى؟ هذا بالنسبة للشأن الأشقياء، وبالنسبة للجنة؟ بالنسبة للجنة يعني هذا قول أنه ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني العصاة تاع المسلمين يدخلون النار يبقوا هذا المدة بعد يخرجوا الجنة. معلش نقوله صح. وتاع الجنة كيف يقول ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ كيف؟ ها؟ لا لا معليش على كل الأقوال تاعكم متقاربة، إن كان التعبير برك ماشي كيفي. فيها 7 أقوال المسألة دي، فيها 7 أقوال. أقواها الذي قواه الإمام بن جرير الطبري رحمه الله ومال إليه ابن كثير وقال إنه قول كثير من العلماء منهم ترجمان القرآن. شكون هو؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد الذين يمكثون في النار مدة ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. هذا القول يقول ابن كثير هو قول كثير من العلماء واختاره ابن جرير. هذا القول. قول آخر: إلا ما شاء ربك، أي إلا ما شاء ربك من الزيادة على مدة السماوات والأرض مما لا منتهى له، ومعناه خالدين فيها أبدا. يعني شوف، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من الزيادة على ما على مدة السماوات والأرض. ثم ربي يزيد. ولهذا قال هنا إن ربك فعال لما يريد. وفي أصحاب الجنة قال عطاء غير مجدود. هذا قول الثاني. القول الثالث في قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هما كي كانت السماوات والأرض الكفار وين كانوا؟ ما كانوش في النار. إذن هذو ما دخلوش في النار. ثم إلا ما شاء ربك، يعني كي كانت السماوات والأرض مازال ما فناتش ما دخلوش النار، وكي كانوا في المحشر يتحاسبوا كانوا في النار، ما كانوش في النار. هذا هو معناها الاستثناء هنا. كذلك أهل الجنة الذين كتب الله لهم يكونوا من أهل الجنة، الله يجعلنا منهم. دركا رانا في الجنة، احنا ما راناش في الجنة، ولما نموتوا بعد ما زال ما فناتش الأرض ما راناش في الجنة، صح؟ كذلك لما نكونوا في الموقف نوضوا بالقبور تاعنا ونمشوا نروحوا باش نجتمعوا في مكان واحد وبعد يجي الحساب ويجي الصراط رانا في الجنة ثم ما زال. هذا هو. إذن كاين سبعة أقوال أقربها هذه الثلاثة وأقواها القول الأول. أقواها والقول الأول يعني اللي قاله ابن عباس: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا بالنسبة للعصاة، العصاة تاع الموحدين اللي يدخلون النار بسبب بعض الذنوب لكن عندهم الإيمان، فهؤلاء إلا ما شاء ربك أي يخرجهم الله، صح؟ وأما الذين سعدوا كذلك من عصاة التوحيد الذين لما كانوا في النار ما كانوش في الجنة، فلما دخلوا الجنة جاء الاستثناء اللي هو إلا ما شاء ربك. فهمتوا هذه ولا ما زاد؟ ولا شوية؟ زاد كلمة خالدين ديالك. ها؟ لا ما قالش كافر أنا قال فمنهم شقي وسعيد. حتى المسلم يكون شقي لكن شقاء ليس من الشقاء كافر. المسلم اللي يعصي ويدير المعاصي راه سعيد شقي. بصح هل هو شقي مثل فرعون؟ لا بصح فرعون شقي شحال 100%، والمسلم العاصي شحال شقي على حسب الذنوب. عنده الإيمان، لذلك الإيمان يخليه ما يكونش شقيا مثل فرعون. فهمتوا الآن؟ كلمة الخلود فقط. إيه؟ لا كاش هنا قال شوف خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعني هو خالد فيها بالصح. ربنا حاله المدة تاع السماوات والأرض والمدة تاع المحشر والمدة اللي كان فيها بعد خرج ما هوش خالد. وفي الجنة لا خالدين فيها، كي تدخل الجنة خلاص بصح. الإنسان العاصي قبل ما يدخل الجنة ما كانش خالد في الجنة، كان في النار ما كانش خالد في النار، ولما دخل الجنة أصبح خالدا. أيوة فهمتوها الآن، هذا هو. يعني خذوا بالقول الأول وريحوا راحوا لسانكم مخلص. عطاء غير مجهول ما قالش في الشقاء، ما قالش مثلا لا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ما قالش هنا. هنا قال نبي تعرف باللي هذا كلام الله ما يتناقضش. في آيات أخرى ليبين باللي هذو كفار، قال كلما خبت زدناهم سعيرا. هذو الكفار كل ما النار تخبط شوية زيد عاود شعل عليهم. أما المؤمن لا، المؤمن كما جاء في أحاديث صحيحة العاصي يدخل للنار ومن شدة العذاب أنه يغمى عليه، بعد تطفى النار عليه تطفى يريح شوي، بعد عاود حاجة خفيفة، ومن بعد جه الشفاعة. واضح هذا؟ نعم. طيب وقتاش يأتي هذا الحديث؟ اسمعوا لهذا الحديث. جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى بالموت في صورة كبش أملح. ما أنت أملح؟ كبير. أملح يعني بين السواد والبياض. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا في الصحيحين. يعني الموت، هذا الموت اللي راهو يجي على كل مخلوق، هذا الموت هذا هو يموت. فهمتوا؟ ماشي ملك الموت هو اللي يموت، ملك الموت ما يموت، ملك الموت يموت لما تنتهي كل شيء ينتهي يموت. ربي عاود يحييه. هذاك ملك الموت هذاك ما يموتش، هو ملك مكلف بالموت، يعني عنده في يده هو اللي يموت الناس. كيف يموتهم؟ هذه الله اعلم، عالم غيب. هذاك العمليه اللي كان يخدم بها، الاله اللي كان يموت بها الناس، هذيك تموت. تصور على صور كبش املح، فيذبح بين الجنه والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقتاش يصرى هذا الأمر؟ وقتاش؟ أحسنتم. بعد إخراج العصاة من النار ويدخلوا الجنة، خلاص الموت يروح. قبل العصاة ما يخرجوا من النار كان يموت من العذاب، يموت كفار ما يموتوا. العصاة تاع المسلمين اللي يتعذبوا كاين يتعذب حتى يموت، ما الموت مازالوا خدام تاع بعدها. خلاص لما كل واحد فارق، كل فريق يشد المكان تاعو، ثم يجي الموت ويذبح. واضح هذه؟ نعم. طيب قال تعالى الوقت أذن فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. إذن المسلم ما يكونش في شك على بطلان دين المشركين. هذه الفائدة شحال؟ 14. على المسلم أن يوقن على بطلان عبادة المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام والآلهة المزعومة. على لأنه لا دليل لهم على صحة عبادتهم وإنما هم مقلدون لآبائهم. هذا واجب كل مسلم لازم تعرف باللي كل دين ليس كل دين يخالف دين الإسلام فهو دين باطل. إذن هذا الفكرة اللي رأي الدور الآن خاصة في الشرق الأوسط بلدان تاع الشرق الأوسط إلا من رحمة ربي هم حبوا يدخلوا لهم للمسلمين فكرة أنه كلنا وسموه الدين الإبراهيمي. هذا الدين الإبراهيمي كلنا سواء رانا نعبد رب واحد تعبد رب واحد هذا يا كل النصرانية واليهودية والإسلامية كيف كيف كاش كيف كيف كل دين ليس هو دين الإسلام فهو دين باطل. وبعضهم يقول لا ما تقولش هكذا أنا ما نقولش كي تقول هكذا تقول إرهابي. لا أنت لأنك تربي في الإرهابيين أنت بالفكرة تاعك هذه كاين بعض الشباب مساكين ما يعرفوش كي يشوفوك تهضر هكذا يقولوا إرهابيين تارك تربي الإرهابيين بهذه العقلية تاعك. لا لازم نؤمن بأن دين الإسلام هو دين الحق. كل من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم بعد ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم فهو في النار إذا مات على ذلك. نعم ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. هنا ذكرنا ربي عاود ذكرنا موسى كيفاش جاب ربي عطاله الكتاب فهنا يأمر الله تعالى نبيه وكل مسلم على الصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أذكر لك قصص هذه حتى لا تحزن بما يصيبك أيها المسلم من الأذى من طرف المخالفين. إذن الفائدة 15 على المسلم أن يصبر ولا يحزن وعليه أن يقوم بالدعوة إلى الله ويصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين الذين كذبوا مع وضوح الحجة ومع ذلك اختلفوا في تلك الحجة. ربي قال هنا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. يعني إذا كان الناس اختلفوا في القرآن اللي جبته يا رسول يا محمد من عند الله كذلك الناس قبلك اختلفوا فمنهم من آمن بالتوراة ومنهم من كفر بالتوراة فكذلك قومك منهم من آمن بالقرآن ومنهم من كفر بالقرآن. احنا زاني في هذا الوقت زعنا كاين اللي يؤمن بالقرآن كاين اللي ما يؤمنش بالقرآن فاحنا نصبر وربي راه غضبان على الذين كذبوا بالقرآن لكن أخرهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وكان ربي ما حكمش باللي كاين يوم القيامة يحاسب الناس فيه لا أي واحد يكذب يقيم عليه القيامة في تلك اللحظة وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. إذن هذه كلها تحمل المسلم على الصبر. طيب الفائدة 16 إن سبب تأخير العذاب في الدنيا عن الكافرين ليس لعدم وجوده وإنما هو تأخير إلى الآخرة الذي هو آت لا محالة. نتوقف هنا عند الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. طيب نأخذ الآن بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ ما حكم من يجد بعض القطرات في ملابسه قطرات البول؟ نعم كاين سنة مريحة الإنسان لما يبول ومن بعد يغسل ويتوضأ باش ينحي الشك. جاء هناك حديث في سنن ابن ماجه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال ثم توضأ، وبعد الوضوء أخذ كفا من ماء فصبه على ذكره وقال: لما يخرج من البول بعد الوضوء. ما شاء الله، حديث ريحك كي غير إذا بلت، إذا ما بلتش لا كنت مباشرة حتى وضيت خلاص ما تديرش هذه السنة، لكن إذا بلت هذا بالنسبة للإنسان العادي، توضيت خذ كف من ماء ورشه على ذكرك، كي تروح تصلي تحس ممكن ب رطوبة، واش تقول؟ منين جات؟ خلاص صلي. نعم، هذا بالنسبة للإنسان اللي ماشي مريض. أما الإنسان اللي مريض القطرة تبول في كل لحظة قبل الصلاة وبعد الصلاة في الظهر في النهار دائما يخرج له قطرات، هذا ثاني عنده الحل. وش هو الحل تاعو؟ يتوضأ وما يرميش الماء على ذكره، خلاص اصلا هو ويخرج له يتوضأ ويصلي. تقدر تدير كاش حاجه كاش حفائض حاجه على ذكر تاعك، ما قدرتش عادي توضأ وصلي. يقول لك في الصلاه يخرجوا لي القطرات، خالي يخرجوا على روحه، خالي عادي الصلاة باطلة، راني نتمسخر بربي. ربي اللي قال لك توضا واللي قال لك نظف روحك هو قال لك دير هكذا، كي تكون مريض بثلاثة بول ما تبداش تتفلسف انا نتمسخر بربي. كيما بعض الناس كبار في السن مريض ما يقدرش يصوم، يصوم ممكن يموت، انصوم ما نتمسخرش بربي. يا ودي اللي قال لك صوم كي تكون صحيح هو قال لك ما تصومش، خلاص اتفلسف. طيب يقول بصح كيف لازم نتوضا في كل صلاة؟ لا لا، مستحب تعاود الوضوء في كل صلاة، مستحب ليس واجبا، لأن الآن عندك أنت ناقض من نواقض الوضوء غير طبيعي. أما إذا حدث لك وأنت مريض بالسلسل بول حدث لك ناقض من نواقض الوضوء العادي تم تعاود، مثلا واحد مريض بالسلسل بول توضا في المغرب وقطرتها من نزله صلى، حب يصلي العشاء يروح يعود الوضوء، ماشي واجب إذا حب. كذلك واحد عنده الريح يخرج له بدون إرادة، يظل يخرج له الريح عادي، توضى وراك تصلي ويخرج الريح، خالي خرج على روح صلي، يعني أنت مسخر بربي، ما راكش مسخر بربي يا أخي. هذا لأنه أخذوها العلماء من المرأة المستحاضة اللي ينزل منها الدم، مش تاع الحيض، ينزل الدم منها في كل وقت، وش دير هذه؟ تصلي، دير حفائض وتصلي، هي في الصلاة ولو يخرج لها الدم، خليه يخرج على روحه عادي. لكن هذو خرجوا ريح، هو مريض سلسل بول وخرجوا ريح، عاود الوضوء عاود، هذا اللي عنده سلسل بول ارقد كان وضي وارقد يعاود الوضوء ولا لا؟ علاش يعاود الوضوء؟ على سلس البول ولا من اجل النوم؟ خلاص ريح راسك، لو كان ما ديرش هكذا يا تترك الصلاه يا تولي مهبول، لان الشيطان يوسوس لك. كما قلت لكم في درس الوسواسه، درس مداواه الوسواسه، يقول العلماء تاعنا جزاهم الله خيرا الناس طيبين، هذو اللي ناخذ منهم النصائح في الاقتصاد في السياسه، هذو انه ناس نصحة نصحونا يحبون الخير وربي موفقهم للخير، وربي ماشي متوههم ماشي تايهين. حنا دوكا ولينا نسمعوا المحلل السياسي والمحلل الاقتصادي ولو مخالف للدين. اسمع العلماء، كما المراه قالهم أحد العلماء: أيتها المرأة خذي بنصائح العلماء هم يحبوا لك الخير، ما تأخذيش بنصائح أصحاب الموضة. المهم العلماء تاعنا قالوا أنه هذا أخذوه من المستحاضة، وقالوا بأن الوسواس دواؤها دواء الوسواس ما هو؟ تركه وعصيانه ونسيانه. تبقى تصلي عادي، واضح؟ هذا هو. أما تبدأ تتبع كما واحد قال لي يا شيخ اليوم سقساني واحد قال لي يا شيخ أنا يا كل ما نصلي لازمني نسجد سجود سهو، تتخلط لي دائما. قلت له ما تزيدش تسجد سجود سهو. قال لي كيف؟ قلت له ما تسجد سجود سهو. سجود السهو يسجدها الإنسان مرة في 6 شهور، مرة في العام، شي كل يوم. كل يوم العلماء تاعنا وسميوها المستنكح بالشك، الشك متزوج به مستنكح، يعني شاد وعاك كيفها كل يوم تسجد سجود السهو. ايوه شبيك هذا؟ قال لك نشك باللي بالك الظهر 6 ركعة نقصت ركعة. قلت له كي يجيك الوسواس قل له في قلبك، هو يقول لك اسمع راك صليت الظهر 3 ركعات، قل له اليوم الظهر نصليه 3 ركعات، شنانا فيك يا شيطان؟ يقول له تدخل للنار. يقول الله يبارك راك حارس علي باش تدخل للجنة، ها صلي انت، ها الشيطان يصلي وتسيبو تقول كيما حينك شطاتك باطلة راك صليت بلا وضوء، وهو قل له انتايا تتصلي صلي تشوف انت. إذن الوسواس خلي. أما أحيانا نسيت في الصلاة سهيت، ثم كاين أحكام سجود السهو. خلاص واضحة المسألة هذه؟ وإلا يا إما تولي مهبول تقعد في بيت الوضوء ساعة. كاين بعض الناس نسى يتصلي ويدخل المرحاض، شفناهم بعضهم كي نشوفهم ندعي ربي يا ربي يشفيه ويا ربي يحفظنا، شوفوا يدخل بيت الوضوء بعد يخرج الناس راهم يصلوا بعد يتوضا يدير هاك شوف عاود يولي بيت الوضوء بعد يعاود يولي بعد يتوضا يغسل يلحق لوجهه بعد يقول استنى ولا خرجني الريح ولا خرج لي قطره تاع بول عاود يولي بيت الوضوء شوف حوايجه عاود يولي. والامام قريب يخلص صلاه، هذا دين ربي. واش قال في القران الكريم؟ طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. ربي ما نزلش علينا القران باش نقولوا مهابل نهضروا وحدنا ندخل البيت الوضوء 20 مرة. ايوا هذا ماشي دين، هذا وسواس بعد عليه. خلاص. كذلك توسويس تاع الشك، واحد يشك في مرته هاي طد ماشي طد بالك خرجت ما خرجتش يروح ولي هذا مرض هم يهضروا عليا، هذو كانوا يضحكوا باقي هم يضحكوا عليا، كاين شجاع يروح اليوم كاين اللي مسكين اللي يبكي راهم يضحكوا عليا. يا ولدي راهم يضحكوا وحدهم فيه صح راهم يضحكوا عليك يا عم يضحكوا هم بعد اخليهم راهم يديو فيه في السيئات. والوسواس يا جماعه ما يبقاش في الوضوء بار، لو كان يبقى في الوضوء نقولوا شويه يدخل لكم بعد في العقيده وبعد يدخل لك مع مرتك مع اختك تولي تشك في اختك في يماك في صاحبك في الخدمة تاعك في التقاشر تاعك في اللبسة حتى كي تجي تقعد. كاين بعض الناس قبل ما يقعد يشد منديل مشوارة وينظف بعد يقعد بعد ينوض وقيلا جازت تقطع منا جازت كذب منا. يا ودي وش بيه؟ أعوذ بالله نسأل الله العافية. الإسلام ما جاش باش يهبلنا، بالعكس اللي مريض كي يشد في الإسلام وش يدير له ربي يا برا، هذا هو نسأل الله العافية. طيب ايه يقول هذا هل يوجد ابواب على الصراط؟ هذا كاين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للصراط المستقيم اللي نمشيو عليه في الدنيا اللي هو الدين، وعلى جنبتي الصراط ابواب، هذيك الابواب هي ابواب الفتن. من ذاك انسان لو كان تفتح الازار هذاك الستارة تشوف الداخل ممكن تجبدك الفتنة. أما الصراط تاع يوم القيامة اللي نمشيو عليه هل عليه أبواب ولا لا أدري ما نعرف الله أعلم، كي نكونوا ثم شاء الله نقول لك. طيب بلا ما نقول لك تشوفها. يقول هنا طيب نو هل هناك بنك لا يتعامل بالربا حتى نقترض منه؟ أولا يا أخي لا تقترض بعدوا من السلفية يا جماعة، ما تسلفوش بزاف خاصة الشباب. شباب وشو أنا حاب ندير تجارة. هو بابه ما هو تاجر، يمه ما هي تاجرة، جده ما هو تاجر، السلسلة تاعو قاع ماشي هو واحد يولي تاجر، ما يعرفش تجارة. ومن بعد يسلف مليار 300 مليون ومن بعد يدخل في التجارة، وفي بلاد الاقتصاد تاعها متخبط. اليوم تصيب حانوت تاع مكتبة جوز بعد شهر تصيبها مكتبة تاع حانوت تاع الشواء، بعد إلى حي الشواء يردها تاع قلب اللوز وزلابية، شوية من بعد تولي تاع صبابط. هذا دليل باللي الاقتصاد تاع هذيك البلاد ماهوش ثابت، ماهو مذبذب. وخونا يدخل على تدخل في التجارة، تخرج روح تخدم، روح تخدم عند الناس، اخدم عند الدولة، ما كاش عند الدولة، اخدم عند البريفي، تخش تجارة بالسلفية وما عندك والو، يجيب 300 مليون 400 مليون ما يعرفش التجارة ويتكسر. ومن بعد يولي يهرب، يعيطوا له بالتليفون، يطفي التليفون، يشوف اللي يسألوا له يهرب منهم. لا واش دخلك، هذا مرض خطير. شنو نقولوا؟ كاين خبراء هم يقولوا باللي هذا المرض عليك أن تثبت نفسك وأن تصنع مستقبلك. ما نصنع مستقبلي أنا؟ روح تخدم، روح تخدم بركونا من الهضرة هذه. نقول له قاع تجار هذول هم يبيعوا في عندهم اسمه شاحنات صغيرة ويبيعوا الخضرة والفاكهة ويغلقوا الطرق. لا ما نخدمش عند البريفي، لا ما تخدم في نخدم عند الدولة، خاطر ما كاش لي عسك. لا تخدم عند البريفي، ما يعيط عليا، يعيط عليك في إطار العمل، ورا المشكل، ورا المشكل. قال لك أرواح 8 جيت له على 9:30، لا يعيط عليك، قال لك شو ما تجيش تجي لي على 9:30، تجيني على 9:30 مرة أخرى نحاوزك، إيه ما تعيطش عليا، إيه واش فيه؟ هاي هاي المفاتح تاعك. خليه يعيط عليك عادي يا اخي، ما سبك، ما طيح لك، ما سب لك يمك، عيط عليك في اطار العمل. قال لك شوف القرعه هذه ما نحبش نزيد نشوفها هنا، حطها لهي، ما تعيطش عليا يا سي محمد، انا جزائري. انت جزائري ما شاء الله، ايه جزائري مليح، شجاع وبطل الله يبارك، بصح في مكانها. ما تسلفوش دراهم يا جماعه، خلوكم من السلفيه، سلف للضروره، ما تسلفش باش تدير مشروع تجاري، لا لا غلط. إن كان ولا بد، هذا كلام عام. حبيت تسلف شوف مكان ما فيهش الربا، بعض البنوك ما يسلفوا يسلفوا لك ولا يدخلوا معك شركة ممكن، لكن ابتعد عن السلفية قدر الإمكان، وخاصة تسلف باش تدير تجارة. كما واحد قلت له يا أخي يا أخي روح تخدم عند الخاص ولا عند الدولة، تضمن الحليب تاع أولادك والخبز المعيشة، وإذا حبيتهم بعد تدخل في مشروع تجاري، إذا دخلت في مشروع تجاري إذا تكسرت لا سمح الله عندك واش كاين واش يدير؟ ما يخدمش كاع، بعد يجيب 300 مليون 400 مليون يدخل في مشروع ومن بعد يتكسر كاع. الولاد يقولوا له بابا اعطينا الخبز، ما عنديش، تكسر كاع والو. هذا غلط، هذا التفكير خطا. يعني بعض الشباب الحمد لله خذوه بالنصيحه تاعي، يقول لك يا شيخ انا حاب نتفرغ طلب العلم. قلت له شكون يصرف عليك؟ ان شاء الله نشوفوا ندير تجاره. في ندير تجاره؟ انت عندك راسي ندير تجاره؟ نسلف ان شاء الله. كيف تسلف هذا؟ كيف تسلف؟ روح اخدم قبل، ضمن خبز ولادك، ضمن معيشة كريمة ما تطلبش عند الناس، ومن بعد دير تجارة. شوف اقراها مليح، درسها مليح. اما هذا السلفية هذه سلف، اعطيني 300 مليون، سلف لي مليار، وعلاه واش دير به؟ خطا. ولهذا كاين اغنياء ما يسلف لكش، وما تزعفش قول شوف شوف مشرارين، ربي عطى لهم دراهم وما يسلف ليش، ما يسلف لكش، شو نسلف لك هذايا؟ انا عارفك بني ما تعرفش، شو نسلف لك نعطيك دراهم تديهم؟ لا. طيب ممكن الكلام هذا ما يعجبش بعض الناس، لكن هذا هو الدواء، دواء مر صح مليح ان شاء الله. طيب يقول هذا الاخ ما هو الاسبال وهل هو من الكبائر؟ الاسبال هو انك تلبس السروال ولا القميص ولا الخشابيه ولا البرنوس تحت الكعبين، هذا ما يجوز. إذا كان بالتكبر ففيه عذاب أليم لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. هذا بالتكبر. بدون تكبر هو فيه عذاب النار. هذا هو القول الصحيح. مال الدماء دماء أرفد سروالك فوق الكعبين. الكعبين هذيك العظمة اللي جاية لتحت مش الركبة مش هي عاد. يقول لك الناس يضحكوا عليا ما عليش يضحكوا اليوم غدوة غير بعد خلاص يعني. والناس اللي هما يلبسوا سروال مقطع وعادي وبعضهم الفخذ تاعو يبان وماشي رجال دركا حتى النساء. نعم صحيح كاين بعض العلماء قال لك بدون تكبر فهو مكروه. لا قول الصحيح ما قاله علماء آخرون بدون تكبر فهو حرام بتكبر فهو من الكبائر. نعم يقول تجادلت مع نصراني فقالني بما أنكم تبيحون الزواج بالنصرانية إذن أنكم تعترفون بأنه دين مثل دينكم. لا لا نعترف باللي هو دين لكن دين باطل محرف. أنا ما كان وهذا شارف قلوا كي نزوجوا ببناتكم شارف لكم باش إن شاء الله ندخلوكم في الإسلام. يقولك ما إحنا ما ندخلوش في الإسلام إحنا نحاولوا معليش ما أدخلش. طيب آخر سؤال يقول هنا بعض الناس هناك من يطعن في بعض الأحاديث في صحيح البخاري ويحتج بأنها لا يقبلها العقل. أولا هذا اللي يتكلم على صحيح البخاري وش يقول؟ هل هو من متخصصين؟ يعني واحد باش ينتقد طبيب وش لازم يكون؟ ها؟ طبيب كما هو متخصص. دوكا لا لا احنا كل حاجة نحترموها. الماسون كي يهضر قاع نسكتو. اللي يبيع الزلابية كي يهضر قاع نسكتو. تقدر تهضر على مول الزلابية تقول له لا لا اسكت انا نعرف الزلابية. اللي يبيع الدلاع يقول لك نضرب الدلاع هذا يقول لك مليح هذا. يقول انت ما تعرفش يقول لك اسكت انا 40 سنة نخدم دلاع. الا الدين اللي يجي يهضر في الدين. الإيمان كي تقول لهم يا جماعة كيما مرة قلت لهم الكاميرا المخفية حرام في رمضان ما عجبهمش الحال بعض الناس قالوا مش دخل في روحه هذا الكاميرا المخفية حرام. الخطبة اللي جات قلت لهم لماذا تحتربون الطبيب؟ يجي واحد تاع علم الفلك يقول لكم الشمس تبعد عن الأرض 50 مليون كيلومتر وش نقول له؟ الله ما شاء الله الله بارك كش عاد يقولوا لا لا هقول له لا لا قول له شو لا لا على يعني شوف الشمس قدامي تقول لي 50 مليون هاي قدامي ها وين قاع نسكتوا قولوا الله الله يعرفوها صحاب علم الفلك. ودي يا ودي كاميرا مخفيه حرام فيها الكذب وفيها الخلعه وفيها الدبزه وفيها بزاف اسكت علينا يا حمادك شفتوا كيف هذا لو يطلع على صحيح البخاري يعرف الاحاديث كاش من إذا ما تهدرش علماء كبار في الحديث قالك البخاري إمام قالك بعض الأحاديث هذو اللي ما عندهم تخصص بعض الأحاديث ما توافقش العقل صح ما عليش القرآن يوافق عقلك يقولك إيه يقول له يقول أنت كاش نهار شفت نملة تهدر نملة قولوا كاين نملة تهدر شفتوا كشنا النملة تهضر في الميكي بر ميكي وميكي هذاك واحدة ويهضر في هي صح قالت نملة يا أيها النملة شفتوا كش نهار نحلة جاها الوحي وأوحى ربك هذه تدخل في العقل هما هادو شياطين يقول لك الأحاديث هذه تدخل في العقل أنت كي تمشي معاهم بعد شوية يجي لك يقول لك وجل القرآن ثاني كاين أشياء ما تدخلش في العقل واش هي نملة تهضر هدهد هدهد يهضر سليمان يفهم لغة الهدهد هذه تدخل في العقل أكو تسمعوا في العصافير واش قالوا لكم اليوم العصافير قولي واش قالوا لكم قال لهم صباح الخير سبحان الله العظيم إذن هذو أعداء كي شافوا الأمة تأخذ بصحيح البخاري وصحيح مسلم هما هذو أعداء حبوا يضربوا الإسلام، يقولوا لك على القرآن الناس يتيروا عليهم ما يحبوش، يقولوا صحيح البخاري. ومن بعد مرحلة كي تمشي معهم صحيح البخاري وش يديروا لك؟ يدخلوا لك في القرآن. إذن حذاري ثم حذا، واحد اللي يهضر في الدين وماشي متخصص ما تسمعوا لهش. كان بعض الناس فيزيائيين كما هذا لو اسمه الكيلاني، ايش ما اسمه؟ منصور الكيلاني، او داير حالة جاهل متخصص في الفيزياء ويدخل روحه في الدين ولا يسب العلماء. يا سبحان الله، لو كان تلاقى معاه نقول اسمع احشم على روحك، يدخل في روحك في الدين، يفسر الآيات بالفيزياء. كاش نهار شفت واحد يفسر الزلابية بالطب، واحد يقرأ الطب ويخدم لنا زلابية، كاين كيفاه؟ كاين انت قريت الفيزياء ويفسر القرآن بالفيزياء وينكر عذاب القبر بالفيزياء، وقال لكم يأجوج ومأجوج ما كاش منها، على بالكم علاش ما كاش منها؟ على خاطر ساتيليت ساتلايت تاع الامريكان والروس، الارض كاع صوروها ما صابوناش يأجوج ومأجوج، ما لنا كاش يأجوج ومأجوج. هاك شوف شوف كيفاه ربي يذكر يأجوج ومأجوج في القرآن، وقالت لا لا ما كاش يأجوج ومأجوج، على خطر الملكة ما صابتهاش. ثم الملكة كي تقولنا حاجة إيه نؤمن بها. إذن يا جماعة بارك الله فيكم، كل حاجة نأخذها على التخصص، حتى في كرة القدم ما تدخلش روحك مدرب الفريق الوطني على دخل الرابع ولا دخل، ما تدخلش روحك حتى في والله غير ما يعرف المدرب على دخل رقم 5 وما دخلش رقم 6، وهو ما يدير الرياضة ما يعرف الرياضة. كما واحد قالوا له الفريق تاعكم ما يلعبش مليح، هو مسكين عنده يحب الفريق تاعو خاطر تاع بلاده تاع القريه تاعو، بصح ما يعرفش. قال لهم شوفوا الفريق تاعنا لاعب كبير، في الشوط الاول يلعب شويه، في الشوط الثاني يزيد، في الشوط الثالث يجيبها. قالوا له بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.